من آيات المفصل كذلك قول الله عز وجل في سورة الجن، قال: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. مفردة رهق جاءت في القرآن كثيرا، في نبأ موسى مع الخضر يقول: ولا ترهقني من أمري عسرا، أي لا تكلفني ما لا أطيق، لا يغشاني من تكليفك ما لا أطيق حمله. وفي سورة أخرى يقول الله عز وجل في المعارج: ترهقهم ذلة، أي تغشاهم ذلة. هنا يقول: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. السؤال: من الذي زاد الآخر؟ من الفاعل؟ من المفعول؟ تحتمل الآية معنيين. المعنى الأول أن تكون الجن زادت هؤلاء الإنس خوفا سفعا وطغيانا، وهذا عندي مرجوح. والراجح أن المعنى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي زادت الإنس الجن طغيانا. كيف زادت الإنس الجن طغيانا؟ المعنى أن هؤلاء النفر من الإنس لما استعاذوا بأولئك النفر من الجن شعر أولئك الجن بقدرتهم على الغلبة، شعر أولئك السادة من الجن بعلو كعبهم وبانتصارهم وبقدرتهم على الغير، فأصبحوا يقولون في أنفسهم ولغيرهم: نحن أصبحنا سادة الإنس وأصبحنا سادة الجن. وهذا فيما يظهر لي المعنى من قول الله جل وعلا: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. على أنه يعلم أن الرهق كذلك يطلق، يعني يحتمل اللفظ شيئا من معنى العجلة، وفيه الطغيان، فيه الغش، أنه يغشى، لكن فيه كذلك معنى العجلة. ولهذا يقال في سيف أبي مسلم رهق. أبو مسلم الخراساني أسس الدولة العباسية، قامت على سيفه، وقتل خلقا كثيرا. هو قتله للخلق الكثير سببه أمران: أولها العلو على الناس، والثاني العجلة في سفك الدماء. ويقول بعض أهل العلم في التعبير عن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقولون: في سيفه رهق. وقالوا: هذا الذي جعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعزله بعد وفاة أبي بكر، خوفا من تعجل خالد في القتل. وقالوا: لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في خبر بني جذيمة: اللهم إنني أبرأ إليك مما صنع خالد. المقصود وبيان كلمة رهق هنا في قوله جل وعلا في سورة الجن: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. في السورة نفسها نأخذ آية أخرى: الشطط. والشطط جاءت في سورة الجن وجاءت في صور أخرى كما في سورة صاد. الجن تقول: لقد قلنا إذن شططا، أي إن زعمنا أن لله ولد، إن زعمنا أن لله صاحبة، فقد بعدنا عن الحق، أبعدنا جدا عن الحق. تقول: شطط بفلان الدار. ما معنى شطط بفلان الدار؟ بعدت. الشاعر يقول: شط المزار، أي بعد. فالشطط البعد عن الشيء الذي يراد الوصول إليه على أي أحواله. فعندما يأتي سوم، تسوم شيء تريد أن تشتريه، فيكون مثلا تقديره في السوق كذا، فأنت إما أن تبعد للأعلى وإما أن تبعد للأدنى. ولهذا يقال: لا وكس ولا شطط، أي لا نقص ولا زيادة، لا نقص ولا زيادة. فيكون بعيد عن الحق، بعيد عن مقاربة الصواب أبدا. من يزعم أن لله صاحبة أو أن لله ولد، بل إن الله جل ذكره وتبارك اسمه منزه عن الصاحبة والولد. لقد قلنا إذن شططا. وجاء في خبر نبي الله داود: فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، لا تمل، لا تجور، لا تمل ولا تجور. فالشطط إذا جار الإنسان ظلم كذب يقال أنه شط في قوله، أي أبعد عن الحق المراد القريب من ذلكم الشيء الذي أصلا يراد الوصول إليه.